ثم أسلم قبل 3 أشهر وكان قبل إسلامه يسرق من هذه الأموال حتى بلغت أموالا طائلة عنده، وهو الآن بعد إسلامه يسأل هل يبني بهذه الأموال التي سرق مساجد أم لا؟ نعم، نقول يبني بها مساجد لأنه أخذها على وجه شرعي، على وجه غير شرعي، فليصرفها في نظيرها الشرعي. والكنائس كما تعلمون متعبدات النصارى، والمساجد متعبدات المسلمين، وهي خير من صرفها في مساجد، يعني صرفها في مساجد المسلمين خير من صرفها في معابد النصارى. فنقول له ابن فيها مساجد المسلمين وسأل الله الثبات على الإسلام. لو سرقها الإسلام؟ نعم بعده. اعكس السؤال. لو سأل مثلا ما لا اعكس السؤال، أن تكون مس المصحف شرط للوضوء، يعني معناه إذا مسيت المصحف فتوضأ. لا هذا مقتضى كلام القصد، لو سأل ما توضأ ومس المصحف. إذن قل الوضوء شرط لمس المصحف. الوضوء شرط لمس المصحف. أي نعم، لا يجوز للإنسان أن يمس المصحف إلا بوضوء، لكن له أن يقرأ بالمصحف بأن يضع على يديه حائلا يحول بينه وبين مباشرة المصحف ويقرأ، ما لم يكن جنبا فإن الجنب يحرم عليه أن يقرأ القرآن لا في حال الوضوء ولا في غيره. ما في اضطرار يا أخي، وش الضرورة؟ أنا قلت لك حط الآن عندك شماغ، حط شماغك بينك وبين المصحف وقف، ممكن هذا ولا غير ممكن؟ وين الضرورة؟ ما في ضرورة، أفهمت؟ الدليل قوله صلى الله عليه وسلم لا يمس القرآن إلا طاهر، فقول لا يمس القرآن إلا طاهر يعني طاهر من الحدث، لأن الله تعالى قال في سورة المائدة ما يريد الله ليجعل عليكم من حرج ولكن يريد ليطهركم. والقول بأن الطاهر هو المسلم ضعيف، لأننا لم نجد أن الله تعالى ولا رسوله يعبر عن المسلم بالطاهر، لكن يخبر بأن المسلم ناجي الصحيح، لكن الطاهر هو المتطهر كما قال الله تعالى ولا تقربوهن فلا تقربوهن حتى يطهرن فإذا تطهرن فأتوهن من حيث أمركم. فيكون حمل الحديث على المأمور في لغة القرآن والسنة أولى من حمله على وجه بعيد. ثم هو أفضل بالاتفاق، يعني حتى الذين يقولون يجوز أن يمسه بلا حائل هم يتفقون مع الآخرين بأن الأفضل أن لا يمسه إلا على طهارة. فأنت الآن إذا لم تمسه إلا على طهارة صار ذلك أفضل لك بالاتفاق، وأبرأ لذمتك عند من يقول إنه لا بد من الوضوء عند مس المصحف. نعم اللي بعد. أحسن الله إليك يا شيخ. نعم. إذا ما حكم من تردد نيته في صوم القضاء بين الإفطار أو إكمال الصوم لكنه صائم؟ إيه أمسك بعد الفجر. بعد الفجر ولا قبل؟ لا بعد الفجر، يعني ما نوى إلا بعد الفجر. أي نعم. لا ما صح صوم ما دام ما نوى إلا بعد الفجر ما صح صوم. هل يقربه نفل؟ هذا على قول من يقول إنه لا يصح النفل قبل أداء القضاء، ما يصح أن يقربه نفل. وعلى القول الثاني يصح، لكنه لا يعتبر من الأيام الست، لأن أيام الست لا تكون إلا بعد قضاء رمضان. طيب يا شيخ، وهل أما من صام ونوى الصيام قبل الفجر واستمر وفي أثناء النهار تردد هل يتمم أو يقطع؟ هذا في القضاء. قضاء أو غير قضاء، في رمضان لا يمكن أن يتردد الإنسان لأنه لا بد أن يقطع، لكن في القضاء فهذا لا يبطل صومه على القول الصحيح، وذلك لأن نيته الأولى جازمة والتردد ذا يقضي على المجزوم به، فهمت؟ ومن العلماء من قال إذا تردد في أثناء اليوم هل يتمم أو لا بطل صلاة، والصحيح أنه لا يقضي، بخلاف الذي لم ينوي إلا بعد طلوع الفجر، هذا ما لا يمكن أن يكون أن يصح قضاء. شيخ جزاك الله خير، أرى كثير ممن يقرؤون القرآن وخاصة في حلقات في القرآن يهزون أو يتحركون حركة، ما حكم هذه ما هذا الهز؟ نعم، هذا إن جاء تلقائيا فهذا ما في بأس، لأن بعض الناس تستعين مثلا بالهز هذا على التلاوة، وإن جاء تعبديا فإنه لا يجوز، بدعة. ومع ذلك نحن نحث الذين يهزون تلقائيا أن يعودوا أنفسهم ترك الهز، لأنهم قد يقتدي بهم غيرهم ويظن أن هذا أمر مشروع. نعم شيخ، نعم، ما حكم تأجير الذهب والفضة؟ تأجير الذهب والفضة كحلي النساء؟ أين؟ للزواجات لا بأس، يعني لا حرج الإنسان يؤجر الحلي من الذهب والفضة لامرأة تلبسه يوما أو يومين أو ساعة أو ساعتين، لأن هذا لأن منافع الذهب لأن المنافع هنا مباح، وكل ما في مباح يجوز عقد الإجارة عليه. أحسن الله إليك شيخ، الكثير من الناس يتوقعون الآن في الصور الشمسية التي لها ظل كحفظ للذكرى والبعض للتعليق، فنريد إلقاء الضوء على هذا الأمر، جزاكم الله خير. أنا أرى أن الاحتفاظ بالصور للذكرى حرام، لأنه يدخل في عموم قوله صلى الله عليه وسلم لا تدخل الملائكة بيتا في صور، وأن تعليقها أشد حرمة، لأن تعليقها يوحي بتعظيمها، ولهذا تجد الذين يعظمون آباءهم أو إخوانهم أو مشايخهم يضعون صورهم معلقة في أماكن جلوسهم، وهذا حرام لا شك فيه. أما الذي يقتنيها لحاجة، إنسان مثلا عنده البطاقة الشخصية أو قية رخصة أو هو يتوقع أنه يحتاج إلى هذه الصورة في المستقبل، فهذا لا بأس. شيخ، نعم فضيلة الشيخ، الآن نرى كثرة المساجد، المساجد كثيرة الآن ولله الحمد، لكن فيه بعض المساجد لا يوجد فيها بيوت للمؤذن والإمام، أيهما أفضل، وضع دراهم في بيوت عمارة مساجد أخرى أو في هذه البيوت؟ لا، الأفضل أن توضع الدراهم في عمارة مساجد أخرى، يعني مثلا إنسان عنده مليون ريال وأنفق على هذا المسجد 700,000 وبقي عنده 300,000، يقول هل الأفضل أن أضع في مسجد آخر أو أن أبني بها بيتا أو بيتين للإمام والمؤذن؟ نقول الأفضل أن تضعها في مساجد أخرى، خصوصا إذا كنت أنت وكيلا، فإن أعطيت دراهم لبناء المساجد فإنه لا يجوز لك أن تصرفها في بناء بيتين للإمام والمؤذن، ولو كانت بحاجة، لأنك وكيل. نعم، ولو كانت بحاجة؟ أبدا ما بحاجة، المسجد سيقوم سواء كان للإمام والمؤذن بيت أم لم يكن، صحيح أنه يعين على وجود الإمام والمؤذن لكن مو حاجة. نعم، قلتم في إجابة على صيام العاجز أنه هو المسؤول عن إطعام نفسه. نعم. طيب إذن لماذا يخرج عنه صدقة الفطر من كان مسؤولا عن معونته؟ نعم. كزوجتي عن زوجها عن زوجته. نعم. أولا بارك الله فيك، أن هذه ليست بإجماع، فإن كثيرا من العلماء ومنهما الشوكاني رحمه الله يقول إن كل إنسان مخاطب عن فطرته، فالزوج لازمه فطرة زوجته ولا فطرة ابنه ولا بقية عائلته. ومنهم من يقول إن هذا مستثنى، لأن الصحابة كانوا يخرجون عن أنفسهم وعن من يمونون، فيكون هذا مستثنى، ولأن هذا أقرب ما يكون إلى النفقة التي يقوم بها عائل البيت، لكني أنا أميل إلى الأول، وأقول إن جريان العادة يعني الأول إن كل إنسان مخاطب عن نفسه، بحيث لو أن صاحب البيت قال ما أخرج عنكم وهم قادرون يخرجونهم، لكني أقول ما دامت العادة الآن جارية بأن الرجل يخرج عن نفسه وعائلته نمشي على هذه العادة. أحسن الله إليك يا شيخ. بالنسبة لتصوير الآدمي من قفاه، إيش تصوير الآدمي من قفاه؟ نعم. ما رأي فضيلتكم شيخ؟ على شان إيش؟ في بعض ما شيخ صور للذكرى يعني. ذكرى ما وش تذكر من قفاه؟ لا يا شيخ أحسن الله، في بعض الأشخاص يا شيخ يكون شخص مسافر فيصور للذكرى. لا يا أخي ما أصلح هذا. شلون أنا ما أتصور إنسان من الذيك وراء تصور من وراء ما تدري منه هذا. وجد يا شيخ هذا؟ إذا وجد فهذا سفه، ولا نفتي به بشيء. سفه ما في شيء. ما في شيء يا شيخ؟ أقول سفه هذا ما يمكن ما يمكن. وجد يا شيخ؟ تعليم من وراء؟ أنا أرى أنها سفه، وإذا قدر أنه وجد فليه بصورة. يعني هذا مثل الإنسان يمشي في الشمس يكون له ظل. نعم. أحسن الله إليك. من شرب الماء في وقت الأذان الفجر في رمضان أو هو يؤذن؟ نعم، هذا ينظر إذا كان المؤذن لا يؤذن إلا إذا رأى الفجر وجب عليه أن يمسك من حين أن يسمع. لكنه روى الإمام أحمد المسند بسند جيد أنه إذا كان الإناء في يد الإنسان فلا يضعه حتى يقضي نهمته منه. وأما إذا كان مؤذن يؤذن على التقويم فالأمر في هذا واسع، لأن هؤلاء المؤذنين لو قلت لهم تشهدون أن الفجر طالع قالوا ما نشهد، وتجدهم في المغرب يؤذنون على التوقيت. وأخبرني الثقات أنهم سمعوا المؤذنين يؤذنون والشمس لم تطلع، لأنهم ليسوا يشاهدون الفجر ولا يشاهدون الشمس. وحسب ما نعلم الآن على حسب علمنا أن المؤذنين لا يؤذنون على الفجر، يؤذنون على ما بأيديهم من التقويم. فالأمر في هذا واسع، إذا شرب وهو يؤذن أو أكل ما شيئا وهو يؤذن فليس به بأس. يقضي احتياطا شيء؟ والله ما الاحتياط إنما يكون إذا كان له أصل. شيخ الله خير، هل ورد حديث شيخ على فضل صيام الاثنين؟ اين كان النبي عليه الصلاة والسلام يصوم يوم الاثنين والخميس، فسئل عن ذلك فقال إنهما يومان تعرض فيهما الأعمال على الله عز وجل وأحب أن يعرض عملي وأنا صائم. وسئل عن صوم يوم الاثنين فقال يكفر السنة التي قبله والسنة التي بعده. نعم نعم. وسئل عن صوم الاثنين فقال ذاك يوم ولدت فيه وبعثت فيه أو أنزل علي فيه. فضيلة الشيخ، ما توجيه القراءة نحويا قول الله تعالى يا جبال أوبي معه والطيرة؟ نعم. على نصب الطيرة. نعم. توجيهها أن الطيف هنا معطوفة على محل المنادى يا جبال، لأن جبال هنا منادى تقول مبنية على الضم في محل نصب، فمحلها النصب، فعطفت هذه على جبال باعتبار المحل لا باعتبار اللفظ. فضيلة الشيخ، نقل عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت كان يكون علي الصوم من رمضان فما أستطيع أن أقضيه إلا في شعبان لمكان رسول الله صلى الله عليه وسلم مني، هل يفهم من ذلك أنها كانت لا تصوم الست أو هناك توجيه؟ هذا أمر لا أشكال فيه، الست لا يمكن أن تكون مشروعة إلا إذا أتم الإنسان رمضان، والحديث من صام رمضان ثم أتبعه بالست من شوال، وقول ثم أتبعه يقتضي أن يكون رمضان قد تم. فكما أن الإنسان لا يصح منه راتبة الظهر قبلها، يعني راتبة الظهر البعدية قبلها، كذلك أيضا أيام الست، لأن أيام الست بمنزلة الراتبة بعد الفريضة ثلاثة. لكن قل هل يدل على أنها لا تصوم يوم عرفة أو يوم عاشوراء أو أيام البيض؟ كل هذا ما ندري، الله أعلم، قد تصومها وقد لا تصومها. إن صامتها فليس بغريب، لأن القضاء وقته موسع، والنفل قبل الفرض الموسع جائز. وإن لم تصمها فهو أيضا ليس بغريب على فقهها، لأن الفقه يقتضي أن يبدأ الإنسان بالواجب قبل إيش؟ قبل التطوع. وقد قال أبوها أبو بكر رضي الله عنه: إن الله لا يقبل نافلة حتى تؤدى الفريضة. فعلى كل حال صيامها النفل قبل القضاء أمر محتمل، لكن صيام الست قبل القضاء أمر مقطوع به بأنها لم تصومها، لأن عائشة رضي الله عنها أفقه منا ونحن نفقه من هذا الحديث الذي قاله الرسول عليه الصلاة والسلام أن الست تابعة لرمضان، فلا يمكن أن تصام قبل إتمامه. عرفت؟ قد يقول قائل: أليس الرسول يصوم في أيام البيض، أو يصوم في ثلاثة أيام من كل شهر، يصوم من الاثنين والخميس، لماذا لم تصم معه؟ فيقال: ألا يمكن أن يكون وقت صوم الرسول عليه الصلاة والسلام وهي حائض؟ أيمكن؟ ولهذا الأمور المحتملة ما تكون دائما. نعم. سلامك الله يا شيخ. بالنسبة للمسلمين الذين يعيشون في شمال الكرة الأرضية، وما يحصل لهم من يعني بالنسبة للأوقات النهار في الصيف يكون طويلا، هل أنت تسكن هناك؟ لا يا شيخ، أنا ذهبت إلى هناك. وسكنت؟ لا، سألوني. طيب كم بقيت عندهم من ساعة؟ أنا بقيت أسبوعين يا شيخ. طيب ماذا تصنع؟ لا بس أنا ما ذهبت إلي يعني المنطقة نفسها، إلا أني كنت جنوب عنهم. أنت تقول ذهبت إليهم الآن؟ لا، سألوني اللي يعيشون هناك، التقيت بهم في الجنوب في نفس البلد. وماذا قلت؟ جنوب البلد ما أتيت. أنا أعلم يا شيخ فتوتكم أن أقدر له. ما قلت، ما أسألك عن فتوات. ما أتيتهم. قلت لا أدري. أي نعم. لكن أذكر الفتوى وهي أقدر له قدره. نعم. إلا أني يعني ما كنت متصور، ما تصورت يعني تحديد هذا القدر يعني. وعلى كل حال لا شك أنهم يقولون له قدره. نعم. لأن الرسول صلى الله عليه وسلم لما حدث عن الدجال أن أول يوم كسنة، قالوا يا رسول الله هل تكفينا فيه صلاة يوم واحد؟ قال لا، أقدر له قدره. وعلى هذا فنقول لهؤلاء أقدروا قدره. ثم ما هو القدر؟ بعض العلماء يقول يقدر نصف نصف، يعني 24 ساعة تعتبر يوما وليلة فيها 5 صلوات، وبعضهم يقول ينظر إلى أقرب مكان لهم فيه ليل ونهار فيأخذون به، وبعضهم يقول يرجع في ذلك إلى توقيت مكة، لأن الله سماها أم القرى فهي الأم والمرجع. وما دام تعذر العمل في المنطقة فإنه يرجع إلى الأصل وهي الأم. وأقرب قول عندي بهذه الأقوال الثلاثة أن يعتبروا بما حولهم ويمشون عليه. ألم تعلم من 20 ساعة باردة ما يحقهم مشقة من جهة العطش؟ صحيح حكم مشقة من جهة الجوع، وإذا قدر نحو مشقة وأنهم لا يتحملون يكثرون ويقضوا في أيام أخرى.